عليك صلاتي بالله وسلام عليك صلاتي بالله وسلام شفاء يا جد الحسنين ذا محمد اجعل ارجعي هنية هنية وجبل تولعي علي صلاة الله وسلام علي صلاة الله وسلام أفعل جبل الحسن دم أحمد ارجعي ارجعي.